الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن كثيرا من العلماء قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام. الأول منها طهور، والطهور هذا هو الطاهر بذاته المطهر لغيره. والقسم الثاني طاهر، ومعنى طاهر أنه طاهر بذاته غير مطهر لغيره. والقسم الثالث نجس، والنجس هذا لا يصح استعماله لا في العبادات ولا في العادات. ونحن لازلنا إلى الآن في قسم الطهور. فالطهور منه ما هو مكروه ومنها ما هو غير مكروه، وسواء كان مكروه أو غير مكروه فهو طهور، وإنما الكراهة تزول عند الحاجة إليه. وهنا يقول: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة. ما هي الطهارة المستحبة؟ قال: كتجديد وضوء، هذه طهارة مستحبة ما هي واجبة. والطهارة المستحبة مثلا الإنسان بعد أن توضأ تكلم بكلام قبيح، قال العلماء إذا تكلم الإنسان بكلام قبيح يستحب له أن يعيد الوضوء. أو أنها مثلا غسل جمعة أو غسل إحرام أو نحو ذلك من الأغسال المستحبة، كل هذه طهارة ولكنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. الإنسان متطهر لكن صلى، أراد أن يستحب له أن يعيد الطهارة ولو لم ينتقض وضوءه. وما انتقض وضوءه بالطواف أو بالصلاة، ما انتقض الوضوء، لا يزال طاهر، لكنه عند مباشرة العبادة والصلاة يستحب له أيضا أن يجدد الوضوء، استحباب لا وجوب، استحباب. فهذه الطهارة تسمى طهارة مستحبة. قال: كتجديد وضوء وغسل، يعني تجديد غسل أيضا، وغسل جمعة. غسل الجمعة مذهب جمهور العلماء أنه غير واجب، وإلا في حديث في الصحيحين أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن الحديث هذا معارض بأحاديث أخرى، وهي أن من اغتسل يوم الجمعة فمن توضأ يوم الجمعة فنعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث أيضا وإن كان ليس بالصحيحين لكنه حديث صحيح عليه العمدة. فالذين أجابوا عن هذا الحديث قالوا إنما واجب، يعني مثل قولة لك عليه حق واجب ولك حق متحتم أو كذا، وليس معنى أنه فرض وأنه واجب يعني. ولهذا لما دخل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان فكأنه لام على التأخر عن صلاة الجمعة، فقال: ما هو إلا أن توضأت. قال: حتى ووضوء، يعني ما اغتسلت، دليل على أنه لو كان واجب ما كان اغتسل. وشيخ الإسلام يفصل غسل الجمعة، يقول: الذي مثلا عليه رائحة كريهة، أو مثل العمال الذين مثلا يتركون أعمالهم الشاقة ويأتون إلى المسجد يعني بروائحهم وعرقهم وكذا، هذا لا يعني يتحتم الوجوب أو يستحسن الوجوب في حقهم أنهم يغتسلون ولا يأتون لهالمجمع الكبير بالروائح الكريهة والعرق والأشياء. وأما من غيرهم فلا، فهو يكون مستحب في حقهم استحباب. على كل حال مذهب جمهور العلماء أن غسل يوم الجمعة أنه ليس بواجب، وإن كان أنهم يرون استحبابه وتأكد استحبابه. فغسل يوم الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله تمام البحث عليه في باب الجمعة. وغسل جمعة أو عيد ونحو، يعني كالسسقة وكسوف، كل المجتمعات هذه يستحب لها الغسل وإحرام وغير ذلك. وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل، يعني لأن الغسلة الثانية إذا والثالثة إذا كان الإنسان يغسل وجهه، الأولى هي الواجبة وهي التي بها ارتفع الحدث في الغسلة الأولى، وأما الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مستحبة ما هي واجبة. لو تركها الإنسان اقتصر على غسلة واحدة اقتصر على غسلة واحدة لكفى، لكن ينبغي لنا أننا نعلم عن الوجه إن فيه غضون وفيه شعور وفيه أشياء. ما هو المراد بالغسل إنك تأخذ غسلة وتعوم فيها؟ لا، الغسلة الواحدة ما تأتي على الوجه كل، المراد بالغسلة إنك عممته ثم عممته مرة أخرى ثم عممته مرة ثالثة، هذا هو غسل الوجه. التمضمض يكفي إن الإنسان يدخل الماء بأدنى فمه، والاستنشاق يكفي إن الإنسان أنه يستنشق ولو بأدنى الاستنشاق لما وصل إلى خياشيمه، بل يكره وقت الصيام. أما غسل الوجه صفة ساعته، لأن الغسل لأن حد الوجه من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو مسمى الوجه التي تحصل به المواجهة. هذا لا بد من غسله كله، فإن كان الشعور كثيفه فيكفي غسل ظاهره، وإن كان الشعور خفيفة لا بد من غسل ما تحت الشعر. طيب إيش اللي عرفنا عن الشعر الخفيف من الشعر الثقيل؟ قال إن كانت شاف البشرة، إن كان البشرة ترى من وراء الشعر فهذا يسمى خفيف، لا بد من غسل ما تحت قصور الشعور، وإن كان لا إلا الشعر مغطيا البشرة فهذا يكفي غسل ظاهر الوجه وظاهر الشعر وتخليل الشعر الكثيف. فهذه هي الغسلة الأولى. والغسلة الثانية كما قلنا الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبات. ومثل ذلك اليدين، اليدين هي الغسل إلى المرفق، فالغسلة الأولى واجبة والغسلة الثانية مستحبة والثانية مستحبة، فهذه من الأغسال المستحبة لا من الأغسال الواجبة، لأن النبي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واثنتين اثنتين وثلاث، وهذا هو الكمال. الكمال أن الإنسان يغسل أعضاءه ثلاث ما عدا المسح، المسح مبني على التخفيف، المسح يكفي أن الإنسان يذهب بيده من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا الذي ورد. وهذا يعتبر مسحة واحدة، لأن ذهابك بيدك إلى هنا تغسل معناه الشعور التي متجهة إلى القفا، وإذا أعدت المسح مرة ثانية غسلت الشعور، مسحت الشعور المتجهة إلى الأمام، فالذهاب والإياب باليد على الرأس يعتبر مسحة واحدة، أو تكريرا للمسح، لأن المسح لا يكرر، والأذنان داخلتان في الرأس، هذا كله إن شاء الله سيأتي في باب الوضوء، ولكن ما هو ذكره هنا على من باب أن الغسلة الواجبة، هي الأولى، وما عدا ذلك وما بعده من الثانية والثالثة فمستحب. أما إن زاد على الثالثة فهو حرام، ما يجوز، هذا الإسراف الذي لا يجوز. وهنا يقول وإن استعمل قليل، والفقهاء إذا قالوا الماء قليل أو كثير إيش معناه؟ إذا كان من قلتين فأكثر يقال له كثير، يقال هذا ماء كثير، وإن كان دون قلتين فهذا ماء قليل، هذا يسمى ماء قليل، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل والراجح من هذه الأقوال. فإذا قالوا هذا ماء قليل أو ماء يسير فمعناه أنه ما دون القلتين، والقلتين يأتينا إن شاء الله تحديدا، ولكن أفضل ما تحدد به أنها متر وأنها ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق، هذا هذه هي القلتين جلبتين ونص، هذا هو هو القلتين الذي ورد في الحديث. والمراد بالذراع الذراع المعماري الذي هو 75 سنتي، هذا هو المراد. ذراع ربع بذراع ربع بذراع ربع، هذا يقال له ماء كثير، هذا الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير. وأما ما دون ذلك فهذا يقال له ماء يسير وماء قليل. هذا اصطلاح الفقهاء، اصطلاح فقهاء ونوع علماء. ولذا قال وإن استعمل أو استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو غسل عيد ونحوه، وغسلة ثالثة ثانية أو غسلة ثالثة في إيش؟ قال في وضوء أو غسل، لأن الفقهاء عندهم حتى في الغسل من الجنابة أو في الغسل الأغسال المستحبة لا بد عندهم أن الإنسان يغسل جسمه 3 مرات قياسا على الوضوء، والراجح أنه لا ما يحتاج، إن الإنسان إذا غمر نفسه بالماء مرة واحدة أنه إن كان جنابه ارتفعت، وإن كان وضوء يعني غسل مستحب كفى. وحتى عندهم يكفي يعني ترتفع الجنابة بالغسلة الأولى، لكن يقولون يستحب أنه يكرر 3، والصحيح أنه لا يستحب تكرير 3 في الغسل، بل يكفي أن الإنسان إذا غمر نفسه بالماء تحت الدش أو بالمغراب أو غطش نفسه في الماء الغزير أو رفع نفسه أنه يكفي هذا عن رفع الجنابة ويكفي عن الأغسال المستحبة. قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة فتجديد وضوء وغسل جمعة أو غسل عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل، الجواب كره، هذا الجواب أنه مكروه، يعني طهور ورافع للحدث ومزيل للنجس ولكنه مكروه، والصحيح أنه ليس بمكروه، والصحيح عدم. والكراهة يقولون للخلاف في طهوريته، نعم كره للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء قالوا إنه وإن استعمل في طهارة مستحبة أنه تزول طهوريته وينتقل من كونه طهور مطهر لغيره إلى أنه طاهر غير مطهر لغيره، ولكن الراجح أنه لا يزال طهور وأنه لا يكره في ذلك. نعم لمنعه كمان الطهارة كره. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني يقول إن عندنا أغسال إنها عندنا أغسال ما هي مشروعة، لا، الغرض منها النظافة، الغرض منها التبرد بالماء البارد، هذه ما توصف بأنها عبادة، حتى ولو الإنسان اغتسل فالماء الذي بعده لا يزال طهور ولا يكره، لأنه ما استعمل في عبادة، استعمل في عادة، العبادات غير العادات، وهذه هي النية. النية معناها تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فالإنسان يدخل الحمام قد يريد أنه يغتسل للجمعة أو يغتسل عن الجنابة أو يغتسل للإحرام أو يغتسل لدخول مكة، هذه أغسال مستحبة وعبادة، توصف بأنه يدخل له يبغى يريد أن يتبرد أو يتنظف، هذه عادة، فرق بين العادة وفرق بين العبادة. العادة هذه الماء باق على طهورية، والعبادة إن كانت العبادة يعني واجبة هذا فعندهم أنه ماء مستعمل، وإن كان عبادة مستحبة طهارة مستحبة فهو مكروه، والراجح أنه لا يزال باقي على طهوريته. ولذا قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة مثل إيش؟ قال كالتبرد لم يكره. قال وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، يقول إذا بلغ الماء قلتين، والقلة معناه يقول كل شيء ارتفع، يقول قلة الجبل وقلة الرأس وقلة قلة يعني البيت العالي كله يسمى قلة، كل ما ارتفع يقال له قلة، وبعضهم يقول قمة يا هذا وهذا. يقول ما ارتفع وعلى، والمراد هنا بالقلة الجرة الكبيرة، يعني قليل مثل الزير، مثل الزير، الزير يطلق له قلة. من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، هذه قرية قرب المدينة قرب الجحفة اللي هي آبار علي، في قرية هناك يسمى هجر ويسمى الأحساء، هذه كانوا يصنعون القلال ويصنعون الشراب ويصنعون الحاجات هذه، فكان القلال حقت معروفة مشهورة، وكانوا يقيسون بها الماء، فإذا كان الماء بقدر قلتين من قلال هذه القرية، قرية هجر قلتين لا، فهو هذا الماء يعتبر أنه كثير، وما دون القلتين يعتبر قليل. عاد المؤلف يريد مثلا يخبر أهل مصر وش قدره، يخبر أهل الشام وش قدره، يخبر أهل العراق وش قدره، وأهل الحجاز وقدره، بكل يبين له مقدار القلتين في مكاييلهم اللي عنده. قال مثل ايش؟ قال وهو الكثير اصطلاحا، يعني القلتين هو الكثير عند اصطلاح الفقهاء وعند المشرعين. قال وهما اي القلتان 500 رطل بكسر الراء ورطل يعني وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا و3 أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و85 رطل حلبي، و80 رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقال، يعني عبارة عن وزن عن 85 غرام، 85 غرام، وسبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري ونصف سبعه. هذه معاييرهم بالأرطال على حسب الأمصار التي المعمورة. وتقدم لنا إن الذي يجمع هذا كله في أي بلد يكون هو أن يكون الماء في مكان طوله ذراعا وربع وعرضه ذراعا وربع وعمقه في التخوم ذراع وربع، إذا كان بهذا فهذا هو القلتين، هو القلتين. فخلطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرة الماء أو الجماء فلم تغير، يقول فخلطته نجاسة فلم تغيره فطهور. يعني يقول إيش يقول؟ يقول إن الماء إذا بلغ هذا المبلغ بأن كان طوله 1.25 متر ذراع وربع وعرضه كذلك وعمقه كذلك فهذا لا ينجس إلا بالتغير. إن تغير وظهرت الرائحة، رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها ولو بقليل جدا جدا جدا فهذا نجس. فإن كان لا لاقته النجاسة ولكن لم تغيره، باق على لونه وطعمه وريحه ما تغير منه شيء، فهذا طهور وإن لاقته النجاسة. ليه؟ قال لأنه كثير بلغ قلتين، ودام بلغ قلتين فهذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. قال فتغيره فلنطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فلم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين، الحاكم هذا له كتاب اسمه المستدرك، استدركه على الصحيحين، يعني يذكر أحاديث إنه على شرط البخاري وشرط مسلم أو على شرط أحدهما لكن ما خرجه، لأن البخاري ومسلم ما استوعب كل الصحيح، ما استوعب في كتابيهما كل الصحيح، فهذا استدرك عليهم وآتى بالأحاديث التي على شرطهما ولكنهما لم يخرجها ذكرها بهذا المسلم. قد الحاكم يصيب في ذلك وقد يخطئ، والعلماء تتبعوه ومنهم الذهبي تتبعوه وقالوا وفما صح قالوا وافقوا على هذا، وإلا بعض الأحاديث لم يوافقوه. فهنا يقول أنه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم، وصححه الطحاوي وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت قرية مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيء، قربتين ونصف، والقربة 100 لتر بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. فهذا الماء إذا بلغ هذا المبلغ وبأن صار قلتين هذا ولاقته النجاسة ولم تغيره النجاسة فهو لا يزال طهور على بقيته. في مسألة واحدة، وهي إن عذرة الآدمي أو بول الآدمي، نعم، بعض العلماء استثنى وقال لا، إلا عذرة الآدمي أو بول الآدمي إذا صار في الماء ولو كان قلتين أو أكثر من قلتين فإن هذا الماء يصبح نجس ولو لم يتغير حتى لو لم يتغير. وهذا قول المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد والمتوسطين منهم، لأنهم يقسمون أتباع أحمد إلى أفواج، الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة. أما المتأخرون فهم جعلوا نجاسة الآدمي ونجاسة غير السواء ما بفرق، وقالوا إن نجاسة الآدمي ما تزيد على نجاسة الكلب والخنزير، ومع هذا نجاسة الكلب والخنزير إذا صادفت الماء لم تنجس إلا بالتغير. ولهذا قال فخالطته نجاسة، نعم، غير بول الآدمي أو عذرته الماء أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور. أما معناه خالطته، هذا على موجب ما مشى عليه هذا الكتاب، لما خالطته بول آدم أو عذرته الماء فهو ينجس ولو لم يتغير. لكن المؤلف الشارح يبي يرد هذا القول ويقول إنه قول قديم، وإن المذهب استقر على أن نجاسة الآدمي ونجاسة غيره أنها نجاسة واحدة في الحكم. ولهذا قال أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، لكن يشق نزعه. صارت مسألة بول الآدمي وعذرته ما تقدر بإيش؟ ما تقدر بالقلتين، يتقدر بإيش؟ قال تقدر بشق النزح. إن كان إذا صار يشق نزحه فهذا لو خالطت، وإذا كان ما يشق نزحه ينزحونها البير ويخلون الماء منها ويأتيها ماء جديد، أو هالخزان يفرغونه يشيلون الماء اللي فيه ويأتيه ماء جديد. فهذا سواء كانت يعني نجاسة آدمي أو غير نجاسة آدمي فيه سواء. نعم، ولهذا قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه، الذي لا يشق نزحه يعني يمكن انفرغه، أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته الماء أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين وأكثر المتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفع: لا يبولن أحدكم، هذا دليله، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. النهي عن البول في الماء الدائم ما هو على كل حال لأجل نجاسته، تقدير على الناس هذا يعني يكون يصير فيه جراثيم مضرة أو يكون فيه نجاسات أو يكون أو الأنف استعاف، هذا هو النهي عنه. النهي ما هو عن أنه ينجس أو لا ينجس، لا، النهي عن كونه يعني يفسد على الناس ويكره عليهم. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، هذا يعني أنه آدم، يعني معناه انه ممكن النزح. وعنه يعني عن أحمد أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ القلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهى، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. المهم أن الراجح أن النجاسات سواء، سواء كانت من آدمي أو من غير آدمي. نعم، فالماء على هذا القول إذا كان قلتين فأكثر فهذا لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان أقل من القلتين فهذا ينجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت يعني نجاسة لا يدركها الطرف، الطرف ما يراها، إذا وقعت فيما دون القلتين فهذا ينجس على المذهب، لأنه لاقى النجاسة وهو قليل، ونحن قلنا إن القليل من الماء هو ما دون القلتين. يقول ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور فاعل ينجس فاعل يرفع يسير دون القلتين، قلنا كل ما قالوا يسير أو قليل فهو دون القلتين. خلت به امرأة كخلوة نكاح، خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصحه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ أحدكم بفضل طهور المرأة ولا يتوضأ الرجل المرأة بفضل طهور الرجل، هذا وراء هذا الحديث. الحديث هذا جاء في السنن، ولكن في حديث أصح منه في مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل زوجته ميمونة، فالحديث هذا أصح من الحديث الأول، فمعناه أن الصحيح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بالماء الذي فضلت به المرأة الذي كان بعد وضوء المرأة فيه. أما الفقهاء عندنا فهم يقولون لا، إن الرجل لا يتوضأ بالماء الذي خلت به امرأة فتطهرت به وخلت به كخلوة نكاح، وخلت به من أجل رفع الحدث، من أجل رفع الحدث. ولهذا جاب المحترزات. قال علم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، لأنه قال لا يرفع حدث، لا يرفع حدث، معناه أن النجاسة أن الرجل يزيل النجاسة بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة يزيل بها النجاسة. قال وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، لأنه قال رجل، الرجل هذا ما يطرق إلا على الذكر من بني آدم، وكذلك لا يطرق إلا على البالغ، البالغ أما دون البلوغ لا يسمى رجل، ما دام أنه دون البلوغ لا يسمى، إن كان قبل السابعة فهذا طفل، وإن كان بعد السابعة إلى التمييز من التمييز إلى البلوغ فهذا يقال له صبي، وإذا بلغ يقال له رجل. فهنا معناه أن الصبي الذي دون البلوغ أنه له أن يتوضأ به، وأن المرأة لها أن تتوضأ به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، يعني أنها لو خلت بتراب وتيممت منه أن الرجل يجوز له أن يتيمم بعدها، لأنه ليس بماء، والمراد بخلوتها بالماء ولا بالماء الكثير، إذا خلت الماء كثير أكثر من القلتين يعني قدر كبير أو خزان أو بركة أو نحو ذلك، ماء كثير أنه لا يضر، ولو خلت بأن الرجل يتوضأ بعدها بهذا الماء، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها لازم أن تخلو به، فإذا كانت لا يوم تتوضأ عندها أحد، عندها رجال أو نساء. والمراد بالخلوة خلوة النكاح، خلوة النكاح اللي ليس عندها أحد، معناه أنه ما دون التمييز أن هذا ما يعتبر ايش حضور، يعتبر خلو، لان الولد الذي دون التمييز لا يميز الاشياء ولا يفهمها، لكن من التمييز فصاعد لا ما يسمى خلو، يسمى في احد. وكذلك الرجل الاعمى اذا حضر لا ما يسمى خلو ولا يقع عنده نكاح ونحو ذلك. نعم. قال ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها او كانت هي صغيره، المرأة التي خلت بالماء صغيرة دون البلوغ فأيضا لا يضر هذا، لأنه قال امرأة، والمرأة لا تطلق إلا على البالغة، لا تسمى امرأة إلا إذا بلغت. نعم. أو لو تستعمله في طهارة كاملة، غسلت بعض أعضائها أو بعض بدنها من الجناب ولا غسلت الباقي، أيضا هذا ما هي طهارة كاملة. نعم. ولا لما خلت به لطهارة خبث، خلت وتغسل ثيابها أو تغسل بدنها من نجاسة.